لتحسبن أنا نزلنا لكم الأحكام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والإقتدار يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي الأفكار.